الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ضمن سلسلة دروس تزكية النفوس وتطهيرها كنا قد وقفنا عند آخر منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين من كتاب مدارج السالكين، وهي منزلة الخشوع. وبذلك كنا قد فرغنا بحمد الله وقوته من المجلد الأول من الكتاب، واليوم نستأنف منزلة جديدة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وكأن السائر إلى الله عز وجل يسير إلى الله متنقلا بين مقامات الإيمان التي هي بمثابة محطات التزود، فهو أول ما ينزل من نفسه ينزل باليقظة والفكرة والتفك والبصيرة والعزم ثم المحاسبة ثم التوبة، ويبدأ بعد ذلك متنقلا. يأتي كل منزل من المنازل يتزود منها، ولكنه لا يلقي المنزلة خلف ظهره كما يفعل المسافر السفر الحسي. أنت في طريقك إلى مدني، إذا تفتح صحيفة خلفك فإنك لن ترجع إليها. أما في مقامات السير إلى الله عز وجل في السير المعنوي تنزل منزلة التوبة، ولكنك تظل بعد ذلك تائبا إلى الله دوما حتى تموت. ومن ذلك قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فسبح بحمد ربك واستغفره، وذلك في آخر العمر بعد حياة حافلة بالجهاد والدعوة والتضحية والعبادة، فما زال مستصحبا لكل المقامات، وأنت تحتاج إلى أن تكون محاسبا لنفسك دوما لتستمر. وهكذا من هذه المنازل القريبة من منزلة الخشوع، لو تذكرون يعني آخر هذه المنازل كانت منزلة الخشوع، منزلة قريبة من الخشوع وهي أشد عمقا من الخشوع، يعني أنت تخشع كما عرفنا خشوع القلب وخشوع الجوارح وخضوعها لله ومعاني الخشوع. تنزل بعد هذا في منزلة تسمى بمنزلة الإخبات، وهي موضوع حديثنا ومدار كلامنا، وهي المنزلة التي سوف نقف عندها، منزلة الإخبات. والإخبات بالرغم من أنها من الألفاظ القرآنية والمصطلحات الشرعية التي وردت في سورة الحج، ورد ذكرها في سورة الحج، وورد ذكرها في سورة هود، غير أنها من المنازل التي قل أن تجد من يفصح عن معانيها أو يبين جوهرها للناس. الإخبات في لغة العرب الخبت المكان المنخفض، وهو مكان تجمع الماء، وإخبات المؤمن انخفاضه وسكونه لله. وإذا كان المكان المنخفض مكان تجمع الماء، فإن المؤمن بقلبه المخبت المنخفض مكان تجمع الواردات الإلهية والمنح الربانية التي يلقيها عليه. لذلك كان ابن عطاء الله السكندري يقول: من أراد الصدقات من الله فليفتقر إلى الله، إنما الصدقات للفقراء والمساكين من العباد للعباد، وإنما الصدقات للفقراء والمساكين من رب العباد للعباد. ومن سره أن يفيض الله عليه منحة قدسية وإشراقات ربانية في قلبه فليخرج من قلبه كلاب الشبهات وصور الشهوات. فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، كما أن الملائكة ملائكة الرحمن لا تدخل البيوت الحسية ذات الجدر، لا تدخلها إذا كان فيها كلاب أو صور، فكذلك ملائكة الرحمن ورحمة الله لا تدخل قلبا فيه كلاب شبهات أو صور شهوات. ولذلك هذا مدار حديثنا عن الإخبار. قال سبحانه في سورة الحج: وبشر المخبتين، وبشر المخبتين. لو أردنا أن نتحدث عن كنه ومكنون الإخبار لم تجد كلاما أبلغ ولا أفصح ولا أبين من كلام رب العالمين الذي أبان ما معنى الإخبار. وبشر المخبتين ثم أفصح مبينا من هم، قال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فوضع صفات وخصائص للمخبتين الذين بشرهم رب العباد. ولذلك كل معاني، يقول ابن القيم، وكل معاني الإخبار تدور على معنيين: الأول التواضع، والثاني السكون إلى الله والطمأنينة والرضا بأقداره. هذا المخبت، والتواضع الشديد مع السكون يوجب رقة في القلب، وذلك قوله: الذين إذا ذكر الله شنو وجلت قلوبهم. وكما أن السكون إلى الله والإطمئنان إلى أقداره وأقضيته يوجب الصبر على المكاره كلها، والصابرين على ما أصابهم. وكذلك لأن الإخبات السكون ورجوع إلى الله بمعناه يوجب إقامة الصلاة وليس أداءها، والمقيمين الصلاة، ولم يقل شنو المؤدين، لأن أداء الصلاة يحسنه كل الناس، أما إقامة الصلاة حقائق وروحا ولبا وخشوعا وذكرا ومعانيا وأركانا وعلما، هذا لا يقدر عليه إلا موفق من المخبتين. ومما رزقناهم ينفقون، وهذه الصفات لعلنا نوفق إلى أن نقف عندها كلها. يعني مثلا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هتكلم عنها، هنجي في مقام من المقامات نتكلم عنها. والصابرين على ما أصابهم، منزلة كاملة تسمى بمنزلة الصبر. والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. فالإخبات، بعض أهل العلم سئل عن الإخبات، ما الإخبات؟ كالنخعي وغيره، قال: المخبتون الخاشعون. وإن كان الخاشعون قد ذكروا بخشوعهم، لكن الإخبات معنى مركب فيه الخشوع مع التواضع والإخلاص. وكذلك بعضهم عرف الإخبات تعريفا صعب المرتقى، قال: الإخبات هو ألا تظلم، وإذا ظلمت ألا تنتصر. ده زول مخبت، وده معنى زول مطمئن. إخواننا شوفوا الإطمئنان كيف الواحد يكون، يقول لي يا أخي الناس ظلموك وسووك، المخبت بيقول شنو؟ بيقول الله فيه، بيكون مطمئن جدا إنه هذا الكون له ربه، وأنه يتدخل، وأن السنن تجري، وأنه لن يدعه ولن يتركه. وهذا معنى مهم جدا من معاني الرضا ونحن نحتاجه. أضرب لكم أمثلة. لله عز وجل في عباده اختيارات. مثلا عنده اختيارات لشنو؟ لعباده. فمثلا أي واحد فيه مثلا أتكلم عن نفسي شوية، اختيارات ما فيها تفوق على الناس. ولدت كما يولد الناس لأبويني، وخرجت بشكل وهيئة، لون عيون شكل، خلقني ربي في أحسن تقويم، ولكن بيني وبين كثير من الخلق تباين. بيني وبين كثير من الخلق تباين، يعني ما بنشابه كلنا، أي زول فيه شنو؟ في اختلاف. بعد ذلك جيت درست مراحل معينة في مدارس معينة، كم تدرس مدارس أحسن منها، لكن اختيار الله لي أن أدرس في مدارس معينة. في زمانك في مدارس أحسن، لكن قريت المدرسة جنب بيتنا، وأنا كنت ساكن في حلة كنت ساكن فيها، اختيار. كبرت لما جيت عشان أختار مجال من المجالات، بقيت واعي مفروض أنا أختار، اخترت مجال مثلا مشيت أدبي مشيت علمي، ده اختيار. اختيار الله عز وجل. بعد ذلك مشيت بقيت أدرس، جيت أتزوج اخترت، تزوجت باختيار. كانت النسوة كتير جدا، كان ممكن تكون اليقبي وأنا اليقبية، لكن وقع الاختيار على واحدة معينة. أن جبت الذرية أنا ما بكيفهم، ما بجيب البيت زي ما أنا داير البيت، وأجيب الولد زي ما أنا داير الولد، ده اختيار الله. ربنا يجيب الأولاد ويجيب البنات. أي اختيار مر بي أنا المحيط، أنا ذا البراي مر بي أرى أن الله اختار لي أحسن الاختيار في كل الخيارات الموجودة. طيب لا يعني ده ما مش لأنه ده مش لأنه ده سمح في الظاهر، قد يكون ما سمح، ما أنا زول مفلش، حتى أنا زول مفلش يعني فلش فيه خير، لكن عندي عربية تري تغيرونها، ما هي العربات الفخمة، لكن أنا بعتبر ده أحسن اختيار لي. ليه؟ لأنه اختار لي ربنا. إذا اختاروا لي غير الله يا إخوانا ده ما مدح للنفس، ده أنا بريك في البشر الواحد. طيب تخيل كل البشر الذين خلقهم الله لكل اختياراته التي اختاره له، وما حصل تصادمة الاختيارات، هذا يدل على قوته وعظمته وجلاله وربوبيته وقهره فوق عباده وتصريفه وتدبيره. أي زول الله اختار لبرا، وأي زول مبسوط إلا الناس المضجرين المعندوا الإيمان. أنا لو كنت ماشي بكرعي بشوف ده اختيار الله بكون مرتاح جدا. ركبت عربية ما أحسن عربية، اختيار الله. كويس؟ شوف ربنا بيختار لك، انت حتى تزوجتك تتعامل مع زوجي باعتبار انا شنو اختيار الله لك. وربك يخلق ما يشاء ويختار. اهم جزئيه في الاحباب التسليم لما اختار الله. قلت انت بتقول ما يحصل، انا لو كنت قريت كده كنت بقيت احسن من كده. انت حتى قريت حاجه معينه وانتهيت بقيت يعني موظف في مجال معين، طب والله لو كنت قريت طب كنت حتى بجيب أحسن من كده، ما كنت بجيب أحسن من كده، قال لك منه كنت بجيب أحسن من كده، ربما كنت بجيب طبيب لكن ما كنت حتكون تقي، قال لك منه كنت حتكون تقي. عرفت؟ فأهم شيء أن تتأمل في اختيارات الرب للعباد. والله لكن أخوان نشوف أي زوجة كده قاشر هو الخالق، ما خالق لكن البارئ المصور، كما خالق ما بيبقى بارئ أصلا. وبرأ خلقهم وجعله في خلقهم متباين، وجعل خلقهم متباين، كلهم خلقهم الله، لكن واحد طويل واحد قصير، واحد أزرق واحد أبيض، واحد كده واحد كده، ده اسمه برأ. الأول خلق، الخلق الأيام من العدم، والخلق وبرأ بمعنى شنو؟ بمعنى فرق بين الخلق وصور أحسن الخلق. فكده قال وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. إخواننا أولادك يطلعوا متباينين من كده، زي ما بقول لك البطن ماله يعني واحد تلقى أبيض من أولادك، واحد تلقى أزرق، واحد تلقاه كده، واحد كده، تقول ما أخوان ذاته ده المصور. لو ما في خالق ما بكون في مصور أصلاً، ما بده بيدير يصور. أكلمك ده كلهم، ما تقول المصورين ده كلهم كذابين، ما في مصور. المصور هم، المصور هو الله جل جلاله. فمعناه التأمل في اختيارات الله يفضي إلى الرضا بأن الله اختار لك. تأكد أن أي اختيار من اختيارات الله لك هو الأحسن، وهذا لا يمنع من السعي نحو الكمال. أنا عندي بكالوريوس، ما بيمنع يتبع عندي شنو؟ ماجستير. ما بيمنع عنده بعد ماجستير يكون عندي شنو؟ دكتوراه. ما بيمنع عنده أنا أبحث وأزيد في علمي. لكن بالجملة ينبغي أن توقن باختيار الله عز وجل لك. حكى ابن الجوزي في صيد الخاطر قصة عجيبة، كويس؟ حكى ابن الجوزي في صيد الخاطر قصة عجيبة. القصة بتقول شنو؟ القصة بتقول إنه رجل وشاب أتى إلى سفيان الثوري وقال له: لقد دعوت ربي كثيرا، سألت الله كثير ولم يجبني، ما الثاني؟ قال له: ماذا سألت؟ مالك يعني سؤال شنو؟ قال له: أنا ما جاي من الله حاجة كثير، بس حاجة بسيطة، بس ده لي حانوت دكان بالليل والنهار. بقول: يا الله ده لي دكان، بس لي دكان في السوق المحلي في الخطة الإسكاسية في أي حاجة، ده لي دكان. هو بيتخيل إنه كان عمل الدكان ده ويجي عوجه، ما هو مش كاتب. أنا شنو؟ نحن بنتخيل إنه السعادة في اختيار واحد. أزول بخد قدامه مرة واحدة يقول لي: ما عرفته، أنا ندمان طول عمري. قال لك بس قلت واحدة، وتكون عجبته شكلا ومظهرا حتى لو عجبته دينا. هل أي واحدة عندها دين بتدفع مع طول عنده دين؟ هذا اللي تاني يكون عنده دين لكن ما يمشي مع بعض، عرفت؟ فيقول يخد راسه في حاجة واحدة، يقول لك: بس أنا طالب الوظيفة دي، كان الوظيفة دي راحت مني، يعني أنا الشقيان، كان داري في دين كيبوكا ما تفيدوني، ومش وين وأولادي مش وين. يا زول تكون ده ما في رب العالمين، ده كفر وزاك، أعوذ بالله، كيف أنت بشوي؟ فقال له: ليه حانوت؟ قال له سفيان الثوري: منعك ربك عطاءه لطفا لا بخلا. لا بخلا يعني الله مدك رحيم بك مش بخيل، بس انت بالذات مع الدكان ده بينفع معك، بيخليك ما تجي الصلوات وجنك البنات يتونس معاهن وتعمل معاهن علاقات وحاجات زي دي، ما انت النوع اللي ده بينفع معك الدكان. شوف لك حاجه ثانيه: منعك ربك عطاءه لطفا لا بخلا. ابن الجوزي قال شنو؟ قال: هذا يعني ان منع الله عطاء. منع الله شنو؟ عطاء. الله مدك بدأت ضرب من ضروب العطاء، معناه أدك حاجة. ليه؟ لأن الله إذا حجب عنك عطاءه، حجب عنك عطاءه بعلمه القديم وبقدرته الراسخة، بعلم سابق وبقدرة راسخة. علم سابق بيعلم شيئا أنت لا تعلمه، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. عشان كده انت تقول حتى ما عرفت شنو يعني، انت حتى يعني شغال شنو؟ اي زول فيكم شغال الشغل اللي تحته؟ عم نور دايما شغال شنو في المعاش؟ كلام جميل، ده اختيار الله، ده كلام كويس. كنت شغال موظف في بنك السودان صح؟ ده كان احسن حاجه، ده تاكد انه ربنا ده بينفع معك. بس خلاص اهم شيء تكون مطمئن. فشنو قال لك؟ ولا يكتمل الايمان حتى تعلم ان منع الله لك عطاء. منع الله ضرب من ضروب شنو؟ ليه؟ يقول لك: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه شنو سواه. انت اجزوا يعني لك مصيبه بتشتكيه، لكن ربنا كان جاب لك مصيبة بتقول بحبني. شوف كان ده كيف؟ إذا أحب الله عبدا ابتلاء. شوف شوف المفهوم كويس. لما تجيك مصيبة وتقول يا من ربنا ثاني خلاص بعد انت تطمئن، بتقول لي حكمة، عرفت؟ وده يا اخواننا معنى مهم. ابن الجوزي قام حكى شيء عجيب، قال في رجل اراد ان يجاهد وما تيسر له الجهاد قدر ما يمشي، يا يقول له ما في طريقه، يا يقول له العقد اكتمل، يا يرجعوا ما لقى طريق اصلا، يا ما يدخلوه، يا تحصل له مصيبه في البيت، بعد ما يلبس تحصل له مصيبه في ناس البيت، يقوم يشتغل. قام ضجر في نفسه قال لي انا ما تيسر لي الجهاد. فراى في نومه من راى رؤيا انك اذا جاهدت اسرت، واذا اسرت اوذيت، واذا اوذيت تنصرت. شفت كيف؟ فمعناها شنو؟ معناها اهم شيء ان تطمئن الى من؟ الى اختيار الله لك. واهل الايمان لا ينظرون الى المصائب هذه النظره الضيقه، انما ينظرون اليها النظره الايمانيه. يقول العلامه ابن القيم رحمه الله في كتابه وسفره العظيم شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمه والتعليل، قال في هذا الكتاب: يصيب الله احيانا عبدا بالبلاء، يوقع له مصيبه، تقول له الملائكه شايف البلاء ده ماله شديد، يعني زي طلعنا الملائكه يا اخواننا ما بيعلموا ما يعلم الله، وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. فهي شنو هنا الحق؟ شنو الملائكه يقول له هذا عبدك فلان؟ يقول الله احب ان اسمع صوته. ينزل له مصيبه عشان يقول يا الله احب ان اسمع صوته. شفت الاثر ده كيف؟ احب ان اسمع شنو؟ صوته. في ناس ما بنادي الله، لكن لما تقع له مصيبه يقول يا الله، يقول يا لطيف يا الله، هي كده بعدك بدي اسال الله، ربنا داري يسمع صوته بس. لذلك قال ابن القيم معلقا: سبحان مستخرج الدعاء بالبلاء، سبحان مستخرج الدعاء بالبلاء. في ناس ما يدعو الله، الله مرق منهم الدعاء ده بالمصايب، بيجيب لهم مصايب عشان يدعوه. قال ليك ابو الفتح ابو محمد الفتح بن محمد الموصلي، رجل من العباد والزهاد، هذه القصة حكاها ابن رجب في لطائف المعارف. قال أتى بيته بعد المغرب، صلى المغرب في الجامع ومشى، وكان قائما وكان ماله صايم، فعرض إليه طعام، جابوا له شنو؟ أكل، جابوا له أكل خطوه قدامه، فإذا هو خبز ومعه زيت، خبز أيبت قطع صغيرة جدا ما بشبع. قام عائله وبكر، امرأته قالت له: أتبكي؟ أتبكي لفقد الزاد؟ يعني يقول أكل ما في شكو، إن شاء الله ما في، تبكي أنت؟ قال لها: بكيت فرحا، إنما أوقعه الله بي لا يوقعه إلا بأحبائه وأوليائه، فهل أنا منهم حتى أفرح؟ قال: أنا قعدت أفرح يا ربي، أنا منهم ولا ما منهم؟ قال لنا الحالة دي إنه زول يكون جعان وما يلقى أكل يأكله ويلقى له حاجة ناشفة ويأكله يقرفها، ده شغل بتاع أولياء وصالحين، أنا يا ربي منه لما منه. ثم أنشأ يقول: والفقر منهم، من منه؟ من الله، مش الفقر، والمنع من الله، والمنع منه عطية مقبولة، والفقر إكرام وبر عاجل. المنع من الله عطية مقبولة، والفقر إكرام وبر عاجل. حتى الفقران بيقول أنا الله كرمني، في فقران في الدنيا بيقول أنا الله كرمني، بيقول ربنا أصلا أنا ما شبه السعادة، ربنا أصلا أنا أصلا وشيمة وش قروش، ها؟ يقول الله ساخط عليك، فكده قال أما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول رب أكرمني، وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان ربنا، قال كلا ليس أمر كذلك. عرفت؟ فهذه منزلة من المنازل اللطيفة جدا، منزلة شنو؟ الإخبار. قال سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وأخبتوا إلى ربهم، ابن القيم لطيفته وأخبتوا إلى ربهم عديت إلى وأخبتوا إلى ربهم، فدل على أن الإخبات معناه السكون إلى الله، هذا معنى شنو؟ معنى الإخبات. طيب صاحب المنازل الهروي يرى أن الإخبات أول منازل الطمأنينة، أول منازل شنو؟ الطمأنينة. يا إخواننا أنت بتلقى في في مصطلحات قريبة في مقامات الإيمان من بعضها، مثلا الخوف، الإشفاق، الخشية، الرهبة. عرفت؟ ترى أن هذه ما لا قريبة من شنو؟ من بعضها. فإياي أو وإياي فارهبون ولا تخافوهم وخافوا. في تلقى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، في خشية وفي إشفاق، وكلها تختلف عن بعضها اختلاف يعني دقيق. تجد السكينة واليقين والإخبات والطمأنينة قريبة من بعضها، غير أن أعلى أولها أولها لا يستطيع أحد أن يكون مطمئنا حتى يكون مخبتا. لما يسكن إلى الله ويعلم أن أقدار الله التي أجراها وتصريف، وأن تصريف الله الذي أرسله على العباد إنما هو لخير له، وأن الله لا يختار له إلا شنو؟ إلا شنو؟ إلا الخير. ومن هنا شرعت الاستخارة. وإن كان بعض الناس في السودان الاستخارة تسميها شنو؟ الخيرة. والخيرة في السودان بيسووها الناس للناس، ما بصير بيسووها للناس، يقول لك يا شيخنا ارقد لنا بالخير. دي صلاة استخارة ولا شنو؟ ما ترقد لنا بالخير، دي صلاة استخارة. أما الخيرة دي بدعة، الاستخارة دي السنة، ما تجيب بدعة تحط محل السنة. الاستخارة أي زول يستخير بنا. أما الرقاد بالخير ده ومعه فتح الكتاب ده شغل ما شرعي، يقول لك ارقد لنا بالخير يعني شنو؟ يعني شوف لي الأحسن لي شنو؟ يا أخي الشيخ بيشوف لك كيف يعني؟ يشوف لك في الغيب كيف الشيخ؟ الشيخ ما بشوف. طيب الشيخ ذاته إذا داير حاجة يعمل شنو؟ يستخير ولا بيستخير؟ الصحابة كان بيستخيروا؟ الأولياء والصالحين الكبار كبار، المصلح نصيح، ما كان بيستخيروا الصحابة؟ الصحابة كان بيستخيروا؟ كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. أصطمات الصحابة الرسول قال ارجو ذي بالخيرة نهائي. فانت تستخير، بعد ما تستخير تطمئن الى اختيار الله لك، فهو اول مقامات الطمأنينة، ولعله بعد الطمأنينة السكينة. والسكينة شيء ارقى من شنو؟ من الطمأنينة. وبعدها اليقين، الزول بيصل لدرجة من اليقين عالي، بعد اليقين الثقة في الله، بيكون عندك ثقة في الله، إنه بس تقول لي الله يا الله الدين طوال بيديك، بيكون عندك ثقة في الله وفي عطائه سبحانه وتعالى. قال صاحب المنازل الحروي والإخبات هو ورود المأمن من الرجوع والتردد. هو ورود المأمن، يعني الإنسان إلى أن يصل درجة الإخبات بعد الخشوع يكون في أشياء للتشاك فيها، ومرات يكون داري يعمل أشياء تردد، داري يعمل عبادة تردد، داري يكون يعني عشان يقوم الليل يقول لك كيف في البرد ده؟ يقول الله ما أمر بخلاك تركض تركض الله ما أمر بخلاك يقول لك في البرد ده؟ عليك شوف شوف شوف يقول نتاس الله ما أمر بخلاك تركض الله يحسن ديك نزلة تفوز المستجد الماء إذا ما تلقي أرقض أزول يتلس طريق الفجر ده الله بيسألك ذاته والله حاجة عجيبة خلاص. فبيقول درجة من التردد في كل العبادات لما يصل الإحباط يكون تخلص من أي تردد بعد أي عمل صالح قداه وبيعمل بدون تردد. ده معنى الإخبات. وسبحان الله شبه بشنو؟ قال لك زول ماشي مشوار بعيد خش في صحراء مهنة وصفوا لك قال لك أنت ستة يوم بتكون ماشي أول محل ورش الموتك مهنة أول محل بلاقيك بتاع موية بكون في المحل الفلانية دي مهنة كلموك عرفتها ومشيت انت في الطريق كله بتكون متمني 200 تصل لكن ما تدنك بالايام 6 ايام وبتشيل مويتك اللي بتكفيك بعد ما تشيل المويه انت بتكون ملاوز انك ما تصل كويس. اذا وصلت اول محل اول ما بعدك بتبدا في العمران هتمشي بعدك في العمران ثاني ما حيكون في مشكله بتاعت مويه ممكن تلقاها في اي مكان بعدك انت كان كنت عطشان بتروى طمأنينة تاكد في التروى بس صح صح ولا ما صح. وهكذا الإخبات يتنقل الإنسان ظمئ الروح في كل المقامات وهو في كل المقامات يتردد إذا أتى إلى مقامات الطاعة ومنازل العبادة ومقامات الإحسان ودرجات العبودية كلما أتاها أتاها بتردد. فإذا وصل الإخبات ارتوى وبعدها لا يلتفت أبدا ويمضي راسخ الخطى وثابت السير إلى أن يصل منتهى. هذه منزلة الإخبات لبقية كل المنازل. وقعت لك يا عم نور الدين. طيب طيب الله يكرمك. طيب فالثالث إذا ورد مورد الإخبات تخلص من التردد ونزل أول منازل الطمأنينة بسفره وكان هذا دافعا لجد السير والاجتهاد. يا أخوان أنت ماشي 6 يوم ما لقتك حاجة في اليوم الثالث أنت ماشي على ليبيا بالصحراء وقام لقتك أول حاجة بعد أنت بتكون شنو يتجدد نشاطك كأنك بدأت السفر من كيف من شنو من جديد. وقد تنسى وعساء السفر وما فيه من الكدر وما أصابك من شنو من النصب والتعب وهذا مقام ومنزلة من المنازل. وتعرفون لكم تصوروا يعني المسألة ومن أين تأتي الطمأنينة. تأتي الطمأنينة من يقينك أنك تسير في الطريق الصحيح. يعني زول ماشي من هنا قال له بعد 6 يوم بتلاقيك مدينة اسمها كده بعد 6 يوم مدينة روايات معناه شو معناه قد يكون ماشي غلط يقوم بشيل نفس يقول كده الذي يأكدي 2 ساعة إذا لاحظته من بعيد تخلص من العناء وتجدد النشاط واطمأن. أول شيء اطمئن إليه ليس تزود فقط إنما الطمأنين بأنه يسير في الطريق شنو في الطريق الصحيح. ومن وصل الإخبات بوجل القلوب والصبر على البأساء وإقامة الصلاة والإنفاق والجود تخلص بذلك من شنو اطمأن أنه يسير في الطريق شنو في الطريق الصحيح الذي يوصله إلى منتهاه. طيب درجات الإحباط يقول الحروي رحمه الله وهو على 3 درجات. الدرجة الأولى أن تستغرق العصمة الشهوة وتستدرك الإرادة الغفلة ويستهوي الطلب السلوى. ما هو أخطر شيء يواجه العباد والزهاد والسائرون إلى الله أو الرك؟ تقلب النفس إقبالا وإدبارا. تقلب النفس إقبالا وشنو حيث جلسك نشيط عندك رغبة تعبد وتقوم وتصلي ولما تصلي بتشعر انك انت تحس وتستحضر انك بين يدي ملك الملوك وأنك تناجيه. إذا قرأت تستمتع بقراءتك وتقف وتركع وتسجد وتدعو بإخلاص. وأحيانا يحصل للنفس إدبارا بعد هذا الإقبال. هذا التجاذب في النفس إقبالا وإدبارا أكثر شيء يزعج التائرون إلى الله عز وجل. مزعج جدا في ذلك. أنت لا تكون على مقام الإقبال على الله دوما، تود أن تكون نشطا في عبادتك، تود أن تكون طائعا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. طيب متى تنزل؟ متى نزلت الإخبار تجاوزت هذه المرحلة؟ مش التجاوز الكلي، لكن لن تكون بالكثرة التي وأنت في بدايات الطريق. يعني مثلا أتى اليهود إلى ابن عباس وقال له نحن خير من المسلمين، نحن أخير من المسلمين. قالوا لي قالوا نحن لا نوسوس في صلاتنا. هنا الصلاة شنو؟ ها نبوس. فقال له ابن عباس تضغطب ماذا يفعل الشيطان بقلوب خريبة؟ بقلوب خريبة الوسوس ذات وجه خير. الشيطان ماذا يمشي قدام؟ لكن تزوق من مع الشيطان. الشيطان نبوسوس ليه؟ ما بضيع ثمنه. الشيطان بيشتغل مع الناس اللي داري يلهون، لكن تزوق أصلا ضالي. الشيطان يمشي ليه؟ قال تضغطب ماذا يفعل الشيطان بقلوب شنو؟ بقلوب خريبة. ضرب ابن القيم بهذا مثلا، هذا أرأيت لصا دخل خرابة؟ في حرام دارس لك بيمشي لخرابة قال بيمشي الدسة، لكن بيسري منه يمشي محل البوش كويس يا أخي. المحل يعني في نوع من الناس ذاته الحرام ذاته بيسروه، بيكون عارف إن كده ما عندك أي حاجة غير عقلية، بقدر ما عندك شيء. يعني يجي يدمج من عقلية مش عقلية مش غير عقلية من حاجة يعمل مشروع. الزود ده يمشي محل النجف ومحل الزينة والعمارات السمحة دي كويس كويس. أتعرف قال شيء؟ وكذلك الشيطان لا يمكن أن يدخل الخرابات. فمتى ما وجد الشخص من نفسه تنازعا ينبغي أن يحسن الظن بنفسه أنه على خير إن شاء الله، وأن الشيطان يريد أن يسرق شيئا مهما وأنت حافظ على هذا الشيء الذي هو الإيمان. الذي هو شنو؟ الإيمان. هذا أغلى شيء في قلبي المؤمن، يحوم ويجول الشيطان حوله. طيب الشهوات خطرة جدا يا إخواننا. الناس لما يسمعوا الشهوة أول ما يتبادر إلى أذهانهم النساء، وهذه أخطرها. ولكن المال شهوة، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى أن يكون له ثالث، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. المال شهوة، السلطة شنو؟ شهوة خطرة جدا. ممكن الزول يقتل أي زول، يعني زول وقام السلطة دي كوقفت في وشه ما بخليك. أي عبد الملك ابن مروان كان قد تربى في الصبا وفي مراتعها مع مصعب بن الزبير، نشأوا سويا وما كان بيفارقوا نهائيا. قال لك مما شفع بيرقدوا في سرير واحد لحد ما كبروا وفرقوا بيناتهم. بيقول في النهاية يا هو يبيت في بيته، يا هو يبيت في بيت عبد الملك مروان. عبد الملك من حبه لما صار خليفة في خليفة المسلمين جعل مصعب على ملك اليمن، ومصعب بدأ له أن يستقل بملكه. يعني ذلك الفرد بشنو؟ ما يكون عنده علاقة بالمركز بالخلافة. فأرسل إليه عبد الملك بن عبد الملك عبد الملك بن مروان جيشا، وفي نهاية الأمر قتلوه مصعب وأتي برأسه، جابوا رأسه قدام الخليفة عبد الملك بن مروان بكى. في النهاية هم برضو بشر بكى، قال والله ما غاب عني ليلة إلا تمنيت النهار أن يطلع أن يطلع من أجل أن ألقاه، وما غاب عني بنهار إلا تمنيت مجيء الليل لألقاه. أحد أولاده قال يا أبي ولم قتلته أنت وكيد تريد ريلة قدر ذي أشهد في غفل مالك؟ قال يا بني إن الملك عقيم لو نازعني فيه بعض ولدي قتلته. إن الملك عقيم، إن الملك عقيم، عقيم على شو؟ ما بيعرف أب ولا بيعرف أم. أيوة على البطل في السلطة ده ما بيقبل زول ينازعه، أنت ممكن نبذ أي حاجة ما زول بيسألك، لكن داير داير تقلبه. كان بيقى زول وديع بكشر عن أنيابه ما مخليك يعني ده في أي مكان، في أي مكان إن الملك شنو عقيم. والله دي كلمة ده ده بالنسبة ده كلام بتاع زول حكيم بالنسبة بالرغم ما فيه. قال إن الملك عقيم لو نازعني فيه بعض ولدي لقتلته. ولدي لو داري يشير ملكي من نقرأ بخدي تجرع قرع ما بخدي كويس والله قتل الملكي ده صعب أيوة يعني ده وارد. طيب هنا يقول الدرجة الأولى في الـ في الـ في الإخبار أن تستغرق العصمة الشهوة. يا إخواننا أنت عندك إرادة نحو شيء معين، مثلا الله قال لك أعمل حاجة عندك إرادة، اللي بيعارض الإرادة الشهوة بيجيك شهوة يقول لك لا ما تعمل، بس كده غشنا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فتوف يلقون غيا. فالمخبت شو حماية الله دي العصمة، ربنا بيحميه حماية الله وتوفيق الله، يستغرق معناه بغرق شهوته فتصبح الشهوة لا قيمة لها ولا تؤثر في إرادته. هذا معنى شنو معنى الكلام يا أستاذ ويا دكتور يا كبير يا خجل؟ الكلام ده واقع لك واقع لك؟ طيب أن تستغرق عصمته شهوته، الشهوة بتصل لدرجة إنه ربنا يعصمك يغرق الشهوة دي، بيبقى الشهوة ما ظهر. وهنا تقوى شنو الإرادة بعصمة الله لك الذي هو توفيقه وحفظه وحمايته. إخواننا ربنا بيرده بخير، الذي يريد الله عز وجل به خيره يحمه ويحفظه عن المزالق، واللي يحفظ عن المزالق ربنا بالنسبة عرفت. طيب وقال وتستدرك الإرادة الغفلة. طيب الإنسان يغفل وينسى كل بيقوم بقوة إرادته. ليه قال تستدرك يا إخواننا؟ لأن الغفلة ضدها شنو أو أقرب إلى شنو إلى النسيان، والغفلة والنسيان ضدهما التذكر. فهو بيستدرك بإرادته يعني يقف بإرادته ليذهب الغفلة، كأن دواء الغفلة حضور واستدراك الإرادة. يعني أنت بإرادتك تكون شنو تقوي إرادتك عشان مثلا إخوان أقول لك حاجة، عشان تسبح ربنا مية مرة في مليون مليون شغل، حتى أنت ممكن تطلع من الجامعة تقول أنا من العشاء وأنا ماشي على بيتنا أسبح الله مية مرة، يمشي مع بطول يمشي مع بطول يولي تك رأي شنو ممكن ولا ممكن. طيب اشغلك التلفون مشيت ما سبحت، مشيت البيت دخلت لا أقول خدنا العشاء الشنو ما عارف التلفزيون الليلة ما عارف المريخ لاعب لاعب ولا ما لاعب الليلة الليلة لاعب ولا ما لاعب ما لاعب الليلة ها هذا كده ناس الطاهر الحبيبي قاعدين كويس. يقول لك لا ما في اجتماعات كده تعالي ابوي تلفون. انت تنسى الاراده مش يعني تعذب مش معك زول ما تقول اسمحوا لي هذا ارتبح لا يحتسب الاجر مش معه لكن بس تكون في يكون في بالك طوالي كل مره ثانيه تقول انا لازم اسبح ما انسى التسبيح بينك وبين نفسك ما انسى التسبيح ما انسى التسبيح الى ان تسبح. ده معناها ان تستدرك الاراده الغفله ان تكون الاراده اقوى من شنو من الغفله فتتذكر وتدرك وتعي ما تريد. والا لو انك استرسلت مع النسيان وخط مع الغفلة لن تستطيع أن تكون فاعلا لخير أو قوالا له فاعلا للخير أو قوالا لشنو لشنو للخير. هذا معنى وتستدرك إرادته غفلته. استهواء طلبه لسلوته الغريب إنه جاب كلمة تستهوي أو استهواء. أخوانا استهواء أصلا من الوقوع في الهاوية ده استهواء الوقوع في شنو؟ في الهاوية. سلوة أخوانا السلوة حب للحاجات ما حب لله حب لشنو؟ حب لشنو؟ للأشياء. حب لله طلبه لله بيجيب حب لبقية الأشياء كأنه بيرميها في هاوية يعني خلصك منها مرة واحدة. يعني صاحب الإخبار رغباته وطلبات نفسه وحظوظها تدور مع الشرع لا مع النفس تدور مع شنو مع الشرع لا مع شنو لا مع النفس. وهذا كلام مهم مهم وراقي جدا. رأي الكلام ده مهم يا إخواننا بالمناسبة يعني بالرغم من صعوبة كلام الحروي وصعوبة كلام القيم غير أني أبذل جهدا من أجل تبسيط الكلام لكن أخشى لو أني بسطته عن هذا الحد يفقد الكلام معناه واللفظ رونقه. كان بكده يا اخوانا مفهوم ها ان تستغرق وقلنا استغرق لانه الشهوه فواره فده ده اللي حيغرق والشهوه ده اللي حتغرق والغفله ده اللي حاجه شنو تدركه اللي هي الاراده. والتلوى وطلب غير الله وحبه بيحتاج لحاجه تغطس في البير ترميه وده شنو الاستهواء استهواء طلبه تلوته. يعني ينبغي أن يكون طلبك لله غلاب على طلبك لرغبات النفس وحظوظها وعندها سوف تغلب وتوثر رضا الله على رضا النفس وحق الله على حظ النفس عرفت وعبودية الله على شهوة النفس وحب الله على تلوة النفس عرفتم. طيب قال الدرجة الثانية هذا كلام الهروي في الإرادة في الإخبات أن لا ينقض إرادته سبب ولا يوحش قلبه عارض ولا يقطع عليه الطريق فتنة. طيب قال أن لا ينقض إرادته سبب. الإرادة شنو؟ الإرادة هو سيرك في الشيء وطلبك له. النقض معناها العدول عن السفر. إخواننا نزول قال أنا باكر دي ماشي مدني كويس وركب البص لما وصل سوبة قال لي تعال وقف أنا راجع بجنا ده يعتبر شنو غير ونقض طريق سفره. طيب العارض اللي بيعطيه ده خلى زوج راجع اللي بيخلي الزول السائل الى الله يرجع شنو اللي بيعترض الزول السائل الى الله شنو ما هو الشيء الذي يجعل السائل الى الله يغير وجهته. انت ماشي الى الله فجاه كده بتلقى نفسك بقيت ما ماشي الى الله بقيت راجع لورا شنو الشواغل الدنيا والنسوان والمال والعيال. يا أيها الذين آمنوا إنما أموالكم وأولادكم فتنة ولا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. دي كلها شواغل وجواجل, وأخطرها النفس ورغباتها. ده العارف اللي بيرجعك كده. قال لك ألا ينقض إرادته سبب. السبب ما في شيء خليه شنو ترجع. أي عارف ما بخليه شنو ما بخليه تجي ترجع. أحيانا وده أدي النقطة الثانية, العارف ما كان كويس قد يرجع قد يخليك يعني ترجع, وقد يخليك تسير لكن لا تستمتع بالسفر. زول بشر ماشي مدني ركب الباص لحد مدني ركب أكيد تعبان لا شاف حاجة بالشباك لا عجب منظر بس كده صار يوصل ومشي جتافر لكن مش طلع. في زول بيصل بيكون ماشي أو ما بيطلع لكن ما بيكون عنده بيلقى شنو. قال ولا يوحش قلبه عارض. احيانا العارض كان ما رجع بيعمل شنو, كان ما نقض ارادتك وعزيمتك وخلاص ترجع بيخليك تعمل شنو, يعني كان ما خلاص تغير رايك بيخلي شنو بيخليك مستوحش. لا تشعر في اثناء سيرك الى الله بلذه انك سائر, ولا تستحضر معاني انك سائر الى الله, ولا تدرك حقائق الإيمان ولا ثوابت اليقين ولا لذة العبادة ولا متعة الطاعة ولا حلاوة الإيمان, ولكنك سائر. هذا السير يخالف سير المخبتين. ما هكذا يسير أهل الإخبات. عنده الشيطان من العوارض, الشيطان من العوارض بالتزييم وباستغلال الحاجات دي. يعني مثلا الشيطان بيستغل المال يجيك مال كثير يقول لك يا زول المال ده تحفظه بالليل والنهار يشترك. قلت انت ممكن تكون قاعد مدعي اصلا مدعي يوم كان مدعي اول ما تيجي وقت الصلاه الشيطان بيقول لك الناس بيجوك ترس بس يجوك نفرين تخلي الصلاه ده عشان النفرين دي. قلت ويقول لك كان مشيت صليت قفلت دكانك ده ومشيت صليت وجيت بتفجر الناس كلهم بيجوا الدكان ما فيش بيمشوا بيخلي الزول فاتح دكانه. يعني الشيطان بيستغل يستغل المرأة يسلط عليك المرأة تقول لك تكرهها في الحيضة. وهكذا العيال الذرية المال وهكذا. يعني الشيطان من لا شك من العوارض. قال والفتنة قال ولا يقطع عليه الطريق فتنة. الفتنة يهواننا اسم لكثير من الإشكالات. الفتنة مفهومة في القرآن والسنة يعني كبيرة. الفتنة ممكن تكون شهوة النساء, ومنهم يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. وقد تكون الفتنة بمعنى الهلاك. واتقوا فتنة ولا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقد تكون الفتنة بمعنى الإغواء والإغراء. يا أيها الذين آمنوا إنما أموالكم وأولادكم فتنة وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك شنو بصيرة. فالفتنة بتأخذ معاني كثيرة جدا في القرآن وفي السنة. كويس نعم صحيح. الفتنة قد تكون أيضا معنى الحجة ما كان فتنتهم, وقد تكون بمعنى النار واصطلائها وما أنتم عليه بفاتنين. السائل إلى الله إذا أخبت لا تقطع عليه فتنة الطريق. يعني ما تكون في فتنة أي شنو تقطع عليه الطريق السيغلة. إخواننا في حاجة مهمة جدا لا بد أن تدركها سبحان الله. يقول يعني يقول أهل العلم منهم ابن رجب وابن الجوزي وابن القيم والغزالي في إحياء علوم الدين, ابن قدامة المقدسي في مختصر منهاج القاصدين, يقولون شيء عجيب. يقولون ما من فتنة أخطر من فتنة الكفر والمعصية. الكفر ذات إخواننا فتنة. شفت كيف الكفر نفسه شنو فتنة. قال سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والمعصية فتنة في الليل قد يعصي عاصي معصية، إما بفتنة بطن أكل بتحرام دخل بطنه، أو بفتنة فرج يجترح بفرجه حرام، أو بفتنة بطن، أو بفتنة يد، هذه الفتنة تعمي قلبه وتصمه فلا يستفيد بعد ذلك وتكون سببا في هلاكه. وقد كانت مرة واحدة، ولذلك قال هؤلاء العلماء لو أن عاصيا عصى ربه بمعصية رتب الشارع عليها لعنة، يعني قال هل بيعمل كده ملعون والله الله بيلعنه ولا كده، إذا فعلها أوجب اللعن أثر قسوة في القلب عظيمة وجمود عين وبعد عن رقة، حتى ولو كان من أهل الخير بعد ذلك يتغير، فربما يدخل عليه من الشر على دينه والنقصان في إيمانه بسبب هذه المعصية أو الفتنة التي أوجبت لعنة. وإن شئتم فاقرأوا قوله تعالى أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أي معصية يقول لك لعنة أبعد منا طوال دي، ولو عملتها مرة واحدة يصيب قلبك من جرحها ومن أثرها ومن وقتها حكتك ما لا يمكن أن يتدارك إلا بتوبة عميقة ومغفرة من الله واسعة، عرفتم؟ فلذلك هنا يعني هذه مسألة. طيب يرى ابن القيم بعد ما جاب كلام الحروي إنه مثلا قلنا شنو هي الدرجة الثانية، قلنا أن لا ينقض إرادته سبب ولا يوحش قلبه شنو، أظن بعد الكلام المفهوم يعني لما أقرأ الكلام من المرة تشوف الكلام ده غريب، لما يبدأ شرح ونعيد لكم ثاني بيكون الكلام ده يصبح لكم صح. أن لا ينقض إرادته شنو سبب في حادثة فريقي خليه غير رأيه، ولا يوحش قلبه عارف هم سافر خلي قلبه ماله مشغول بغير الله، ولا يقطع عليه الطريق شنو. في التنقيل قال وهذا لا يكون إلا ممن كافح قلبه حقيقة اليقين، زول يكون بتعامل مع الله إنه أي شيء حق له وإنه ربنا فيه وإنه هو بتعامل مع الله وإنه أي شيء بيد الله وأن الله قدرته كاملة وأن جلاله عظيم، وهكذا يعيش هذه المعاني بقلبه. طيب وأن يأخذ العلم من عيونه، تمشي تشيل الموية من محلها الطافي وتشيل العلم من محله الطافي. طيب بعد انتقل ابن القيم للحديث عن الدرجة الثالثة والأخيرة من درجات الإخبات، الدرجة الثالثة قال ودي أخواننا مهمة جدا في الإخبات. شوف إخواننا الزول الذي الشخص الذي سكن إلى الله ماذا يحصل؟ يستوي عنده المكس والذنب، يستوي عنده شنو؟ قال أن يستوي عنده المدح والذم وتدوم لائمة نفسه ويعمى عن نقصان الخلق عن درجته. ده كلام تجيب ده فعلا زور سكن إلى الله، سكن إلى الله هو بيتعامل مع ربنا، كان أنا شكرا جيبه يقول شكر الناس ده بينفعني في مع ربي شنو، أنا مع الله ثاني في شنو، وكان نبذوا بيقول شنو، تقول ان شاء الله نبذوا ان شاء الله نبذوا من هنا للصباح ما بصل لهم انا اكون مع الله كويس. ده ما بيصل يا اخواننا في نوع من الناس حساس تجاه النقد، النقد كان طعنت فيه يقول لك لا يا اخي ما تطعن فيني وكده يا اخي الناس دي انت كان لا ترضيون، والله لن تستطيع ان ترضي الخلق ولو أنه كان دأب ولو وإن كان هذا لك دأب فإن الله سيسلط عليك الخلق غضبا عليك وسخطا، يعني كإذا ترضي الناس الله يقبل عليك الناس يكرروا حياة الغضب ما ترضي الناس، ده معنى كده الزول اتكل إلى الله ورأى أن الأمر بيد الله وأن ذم الناس لا ينقصه وأن مدحهم لا يزيده ولا يرفعه فإنه قد سكن واطمأن إلى الله عز وجل. طيب في سؤال، هل مدح الناس بيزيد؟ بجد ولا بجد؟ أنا خلتك أشكرك شاب جدا في الدنيا ده جدا، وكان يعني نبذوك وطلعوا فيك إشاعات وتكلموا فيك بنجدتك، أنا بنجدتك بنجدتك، أنا بنجدتك يا أخواني ما نكذب حقيقة بنجدتك، والناس أشكرك حقيقة شنو في الواقع في الدنيا بجدك. أنت عشان تطلع من المسألة دي دايت تكون قلبك راسخ، تقول بيزيدني في الدنيا ونجدتني في الدنيا، عند الله ما بنجدتني حاجة، وطالما في الله أنا ما عندي مشكلة، تقول كده بس، تقول طالما في إله وفي رب ما بأثر معي. ده بيزيد السكون، يعني إذا عرفنا الإحباط بأنه سكون القلب إلى الله، فمن سكن قلبه إلى الله يتعامل مع أقدار الله بطمأنينة عالية وسكينة فائقة، بأن الله أراد له ذلك وأنه مطمئن لأقدار الله. وإذا تكلم الناس فيه قال ابن القيم يجري كلام الناس فيه ذما من باب المصائب والأقدار فلا يلتفت إليها، لأنه متى ما كان مخبتا والتفت إلى ذم الناس له انصرف بقلبه عن الله إلى الناس. وهذا من القواطع والحدود، خلي الناس ينضموا، مش فرض عالمين بعدين يحكم بين الناس ولا بخلوه ساكت حمل كده، كان أي زول يعني في زول الله بعد يوم القيامة خلوه كده ولا بجيبه، خلي يوم القيامة بس ما تلتفي، يعني ينبغي أن لا يضطرب قلبك، وأن لا يعني إخواننا فينا لو قلت له فلان أتكلم فيك ما بكون مرتاح نفسيا ثاني منه من الليل، وهذا ضعف. من الذي يجعلك تلتفت إلى أقوال الناس حتى ولو زور وبهتان؟ لا تلتفت إليهم، ليتك تحلو والحياة مريرة، يعني هذا لله، وليتك ترضى والأنام غضابه. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. الدنيا دي كلها على قدر عقلك، لكن انت كويس مع ربنا وانت مطمئن انه انت كويس مع ربنا، ثاني ما تعيل يا زول. دي اخواننا سكينة حالية يا اخواننا. ما سبب هذه السكينة؟ لماذا اطمأن؟ قلنا الإخبار أن يستوي عنده المدح والذم، ما سبب هذا الاستواء؟ نعم يا إخواننا، ما الذي يجعل المؤمن يستوي عنده المدح والذم؟ وإن كان هذا من أصعب التجريدات على النفس ومن أصعب المداخل الشائكة على النفس، اللي يخلي الزول يستوي عنده المدح والذم شنو؟ الإخلاصات اللي بيجيبه شنو؟ كويس الإيمان، كلام كويس جدا، علمه أن الأمور بيد الله وأن قلوب العباد حبا وبغضا بيد الله وأن التدخير بيد الله وأن الأقدار بيد الله وأن كل شيء في يد الله، فهو لذلك لا يلتفت إلا إلى من بيده كل شيء. أما الخلق فهو قد عرفهم على حقيقته، العلم بأسماء الله وصفاته. يسمي ابن القيم إشراق أنوار الأسماء والصفات على القلب، يجعل ترى كل شيء على حقيقته، الدنيا على حقيقته ما تساوي شيء، لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وترى الناس على حقائقهم أنهم ضعاف وأنهم فيهم النقص، وترى نفسك على حقيقتها أنك بغير الله هالك، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أدنى من ذلك فأهلك. ومعرفتك بعظمة الرب وجلاله، هذه المعرفة هي التي تجرد النفس من حظوظها وتجعلك يستوي عندك المدح والذم، وذلك مقام عظيم من المقامات. ثانيا قال وتدوم لائمته لنفسه، النفس إن النفس لأمارة بالسوء، هذه نفس سيئة، لكن حدث القرآن عن النفس اللوامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة بعض أهل التفسير قالوا هي الفاجرة والكافرة، تلوم صاحبها على فعل الخير، وقال بعضهم وهذا أشبه الأقوال أن النفس اللوامة هي عند الكافر وعند المؤمن سواء، فما من أحد يفعل الشر إلا وينتابه شيء من التأنيب والمراجعة أن هذا شر وإن غلب الشر. فالنفس اللوامة التي هي نفس عموم الخلق، خلق الله العبادة فقال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وشنو وتقواها، فيحصل تنازع بين الفجور وبين التقوى في النفس، قد ينتصر الفجور وقد ينتصر التقوى، ولكن هذا التنازع اسمه شنو؟ التلاوم. وقال الحسن البصري النفس اللوامة هي نفس المؤمن، وكذلك تفسير لمجاهد أن نفس اللوامة إذا فعل الخير قال ليتني زدت، وإن فعل الشر لام نفسه وندم وقال ليتني لم أفعل. هذه النفس شنو؟ ده التقويم الأولي، يعني الرؤية الأولية. واحد يحكي لي وأنا مر علي الموقف زي ده، قال مشينا مطار من المطارات الدولية وكويت وماشيين يعني رحلة طويلة، نزل الطائرة ترانزيت 5 ساعات في مطار، المطار ده بتاع كفار. قال لي مما ركب معنا زول في الطيارة؟ قال أنا زهجان منه زهج شديد. أول حاجة قال لابس بنطلون وشاكي كويس، وقال لا دقن لا شنب حالي جنتك يعني ما بأي علامة، وقال مركب له حلق كبير قال في أذنه، قال أنا تحجم منه زهج، بس قال عين له لي معه السبب عشان أقوم أشاكله ولا أنبزه. قال نزل في المطار المسلمين يجمعوا قالوا داري صلوا في المطار في 5 عادي. قال لي أول حاجة عشان نلقينا محل حمام الجنة، الحمامات كلها هناك أشيدة ورد بس الناس دي دايشين يتوضوا يا أخي. قال لي مشينا أنا مطعي المخزي أشيدة إلا تقول واقف وجنب بعض دبول جنبه وكل ناس الحاجة بس هنا كده حاجة. قال لنا دي كل نتجاروا عشان انشو شنو يتوضوا ويشوف لهم محل يتوضوا منه كده. قال لي زول بتاع الحلق طلع مسلم، قال لي الوحيد اللي ما مش يتوضى لانه جاهز مصدي، كلهم مش يتوضوا، هو صار يتكلم منتظروا لحد ما يجوا متوضي بيه حلقه ده ركب الطياره متوضي عامل حسابه. قال لي لما جينا صلينا اطلع من ديره بقينا ندفش الوطن، قال لي فتح شنطه تطلع مصطايق شايل معه مصطايق، الوحيد الشايل مصطايق اللي شك احنا ما شايلين مصطايق بيته قلنا ما شايلين مصطايق، طلع مصطايق فرشة وما مش اتوضى وصلى مع الناس. قال لي والله قلت زول ده بس ده ما احسن مننا في بقيه الحاجات دي ما احسن مننا، عنده غلطات في اشياء. لكن ينبغي اذا نظرت الى الخلق ان تنظر الى نفسك بعين النقصان لا الى الخلق. فقال صاحب الاخبار ويعمى عن نقصان الخلق عن درجته. ليه؟ ابن القيم عنده تحليل لطيف، قال المخبت امتلأ قلبه بمحبة الله ومعرفته والإقبال عليه فهو بالله منشغل، إذا التفت بقلبه أو فكره ليرى هل هو أحسن من الناس أو الناس أحسن منه، هذه ساعة التفاتة عن غير الله تشغل قلبه، فهو لا وقت له ليلتفت إلى غير الله بقلبه، ما عنده وقت مليان مالي جد، عشان كده يتعامل مع الخلق باعتبارهم أنهم أحسن منه. أحسن منه ليه؟ إخواننا أنت قد يعني قد ترى الظاهر أزول بكون بيصلي وكذا، لكن ما بتعلم ما في دواخل الناس من مقامات الإخلاص والمحبة والقرب من الله، لا تعرف هذه الدرجات في شنو في قلوب العباد. والله إخواننا تلقى زول يعني أنا بعز ناس واحد تلقاه زور دستول صوت التجيب، لكن ببر أمه أبوه بر والله في المدينين ما لقاني، في المدينين ما لقاني جيس طليق ده أتى كبير من الكبائر، لكن ببر أمه أبوه بر والله العظيم في الناس المدينين ما لقاني. ياخذ الحميون وبشيله وبخطه وكل المستطاع غير لهم ملايا وبريحه وما بيسمح لي زول يخدمهم غيره، ربنا شال منه حاجة، بس الله يتوب عليه. ما معناه انه سطل شنو؟ لا، ما معناه انه سطل ده ماله ما كويس. لا ما كويس، هو ما كويس، لكن عنده جوانب اخرى انت بتكون تعلمها، قد تكون في جوانب في حياة الزول انت مش ممكن زول تقول كعب، تحكم عليه بمجرد النظر الاولى انه كعب، لكنه كان بيعمل اشياء قلبية، عبادات قلبية، وبعض الاشياء بالسر من الانفاق ومن كذا انت تكون ما عارفه. عشان كده لا تحكم على الخلق بالنقصان، دائما ارجع الى النفس بالنقصان والق اللائمه عليها، تضع نفسك في الطريق الصحيح نحو السير الى الله تعالى. نكون بذلك قد وصلنا الى نهايه منزله الاخبار من منازل اياك نعبد واياك نستعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه اجمعين. جاءنا سؤال اولا غير مكتوب، يقول كثيرا ما يقول بعض الناس نفسي أشوف الفيلم ده، نفسي هفت لي، نفسي أعمل المسألة دي. قال النفس هل هي الشيطان؟ وهل هنالك فرق بين النفس وبين الشيطان؟ هو الشيطان شيء والنفس شيء آخر، فهما متغايران. النفس لها شرورها وهي في داخل الإنسان، وهو ما أودعه الله في البشر من الطبائع والميول والرغبات والغرائب. دي شنو؟ النفس. كده قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وشنو وتقواها. الشيطان يستغل الغرائز في النفس ويؤججها، مثلا ميل الرجل للمرأة شيء نفساني طبيعي، يعني الجيد لابد يمول يميل للمرأة، يأتي الشيطان فيجملها لك ويجعلك تسعى في سبيل الحرام أو بغير حلال إليها. وده معنى شنو؟ إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم شنو؟ من العروق. والشيطان يوسوس في نفسه، ذلك قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. فالشيطان بيستغل الانحراف الموجود في النفس أو الميل الموجود في النفس ويحاول أن يؤجج هذه المسألة. أنت ترى منظر عادي كويس، الشيطان يزينه. قال عليه الصلاة والسلام المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان. استشرفها يعني شنو؟ يعني جملها وزينها لك. هذا الفرق بين النفس وبين شنو؟ بين الشيطان. سائل يقول إن النفس لأمارة بالسوء، تفسير الآية قال يعني ما من إنسان حتى ولو كان خيرا أو سيئا إلا وفي دواخله نفس تأمره للعصيان ونفس أخرى تدله إلى شنو؟ إلى الخير. هذا شيء. فإن النفس لأمارة بالسوء، والغالب في البشر أن الغرائز والطبائع تتجه نحو الأهواء. يعني زول لو قلت له نوم بتكيف، عشان كده ما تصل في الدنيا بيقول نوم، لأنه الإنسان محتاج يوصي إنه شنو ينوم. لكن لما تقول له قوم صلي دي صعبة شديد، لما تقول له أكل واشرب ده ماشي مع النفس تمام، لما تقول له امتنع عن الطعام والشراب تعبدا هو شنو الصيام يصبح هنالك في النفس شنو إشكال. فالنفس والغريزة الموجودة في دواخل الناس هي التي تحثهم نحو شنو؟ نحو الشر. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. طيب يقول نحن أشقاء نعيش في بيت واحد، النفس المطمئنة والنفس اللوامة كويس. النفس المطمئنة هي النفس التي وصلت درجة من الرسوخ إلى أنها لا تلتفت إلى الحرام، وذلك بماذا؟ ذلك كلام عنه الآن في الدرس، بكثرة عدم مطاوعتها ومجاهدتها ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وقهرها وإزاحتها في طريق سيرك إلى الله حتى لا تكون بينك وبين الله حجابا ولا قاطعة. يتصل بعدين درجة الإخبات لي النفس يا أيتها النفس المطمئنة والنفس ولا أقسم بالنفس اللوامة. وأتينا بأقوالها لعلم هي نفس المؤمن تلومه على الخير في عدم الزيادة وتلومه على الشر عند فعله، وهي نفس الخلق عموما أودع الله فيها نوازع الشر وبوادر الخير، وهي نفس الفاجر التي دائما تلومه على فعل الخيرات وتنهاه وتجعل الخير له صعبة. هذه كلها شنو؟ التفاتير. يقول طيب نحن أشقاء نعيش في بيت واحد مع والدتنا، لنا مصدر دخل، إيراد سوق سكنية عبارة عن تركة من الوالد عليه رحمة الله تعالى. السؤال هو كيف نخرج ثمن الأضحية مع العلم أننا جميعا شركاء في المال؟ ما هو إما أن يشترك الجميع في بقرة يعني عجل أو بدنة ليش نو نادى، يكونوا كلهم باعتبار أنها تجزي عن كم؟ عن سبعة، وكله يطلعوا من الشجر دي بالأنطية بتاعتهم يجيبوا شنو؟ يجيبوا مثل أو بما يأخذ كل واحد منهم من الإيجارات يخرج لنفسه شنو؟ شاتل اللي هي يعني عندنا يعني خروف، أصغر خروف ما في السودان. طيب لي أقارب يعيشون في بريطانيا اتصلوا بي وطلبوا مني هذه الفتوى، هي كالآتي: هنالك زوجان طلبت الزوجة من الزوج أن يقسم على المصحف أن لا يذهب إلى المكان الفلاني، فأقسم على أنه إن ذهب فهي طالق إلى يوم الدين. هكذا قال، خدت إيده في المصحف وقال كده، ولكنه ذهب إلى المكان. ماذا يترتب على هؤلاء الزوجين؟ الطلقة وقعت ولكن ليس إلى يوم الدين، طلقة واحدة بس تقع، طلقة واحدة وليست إلى يوم الدين، لأن هذا من اللغو الباقي. سؤال أخير قال: كم أغسل الكفين إذا أردت أن أتوضأ واحدا واحدا بدلا من التثليث؟ أيضا تغسل الكفان واحدة واحدة أو مرة مرة. طيب الأسئلة يا أخواننا.